دور كسلان كسلان كسلان، دوما ضمآن ضمآن ضمآن، ثور كسلان كسلان كسلان، دوما ضمآن ضمآن ضمآن، ويحب الملل في وقت العمل، ويحب الملل في وقت العمل، كسلان كسلان كسلان كسلان، قد عشق النوم قد عشق النوم، لم يرضى اللوم لم يرضى اللوم، قد عشق النوم قد عشق النوم، لم يرضى اللوم لم يرضى اللوم، ظن بأنه قادر عاش حياته ساخر، كسلان كسلان كسلان كسلان، ثور كسلان كسلان كسلان، دوما ضمآن ضمآن ضمآن، ثور كسلان كسلان كسلان، دوما ضمآن ضمآن ضمآن، ويحب الملل في وقت العمل، ويحب الملل في وقت العمل، كسلان كسلان كسلان كسلان، لم يهتم لمحصول المحصول أو لكلام المسؤول المسؤول، لم يهتم لمحصول المحصول أو لكلام المسؤول المسؤول، عاشق اللعب والأكل عاش الدنيا في جهل، كسلان كسلان كسلان كسلان، ثور كسلان كسلان كسلان، دوما ضمآن ضمآن ضمآن، ثور كسلان كسلان كسلان، دوما ضمآن ضمآن ضمآن، ويحب الملل في وقت العمل، ويحب الملل في وقت العمل، كسلان كسلان كسلان كسلان، قد سمن من الأكل من الأكل، لم يقوى على العمل على العمل، قد سمن من الأكل من الأكل، لم يقوى على العمل على العمل، لم يدرك ما الأخطار فانساق إلى الجزار، كسلان كسلان كسلان كسلان، ثور كسلان كسلان كسلان، دوما ضمآن ضمآن ضمآن، ثور كسلان كسلان كسلان، دوما ضمآن ضمآن ضمآن، ويحب الملل في وقت العمل، ويحب الملل في وقت العمل، ك